Yeah. عيني يا عيني عالهوى Thank you. Thank you.

الكحكين والفحامين الكحكين والفحامين حيرني والله الحيل وسنين حيرني والله والله والله حيرني والله الحيل وسنين حيرني والله والله والله